وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. لا سيما أن كلام المصنف رحمه الله تعالى يرمي إلى إخراج هؤلاء الزمرة من الرؤية الحاصلة لأهل الإيمان يوم القيامة، لأن تأويلهم لنصوص الوحيين التي دلت على ثبوت الرؤية لله عز وجل يوم القيامة لا يخاصم فيها مسلم عاقل، وكونه لا يعتبرهم من أهل الرؤية لزيغهم عن الحق وبالباطل الذي يعني تبنوه مقالة واعتقادا، وهذا لا شك أنه يعني ملحظ عظيم لكل من زاغ عن طريق الله عز وجل ولم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إنكم ترون ربهم كما ترون القمر ليلة البدر. الإشارة في تأويلهم أي إخراج النص عن ظاهره إلى معنى مراد هذا ليس على إطلاقه، ولا سيما استعمال المتأخرين لهذا اللفظ هو من قبيل الكلام الأول وهو اتباع الهوى. قالوا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة، أن الأحاديث متواترة في هذا ليست من أقسام الأحد، فلم يستطيعوا ردها فلذلك يعني ذهبوا إلى التأويل. قالوا أن هنا إشارة إلى المعرفة وليس إلى الرؤية، وقوله إنكم سترون ربكم رؤيا قلب. طيب بماذا استدلوا؟ استدلوا بما مر معنا أن الرؤية، ولعله يأتي أن الرؤية قد تشمل رؤية البصر قد يشمل رؤية القلب، كما في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قالوا هنا الرؤية هنا أنها مشابهة فهي رؤية قلب، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى، واستدلوا بمثل هذا تأويلا. قالوا أن الرؤية تشتمل على أقسام ثلاث أو قسمين، منها ما يكون رؤيا البصر ورؤيا القلب. هنا المراد تأول النص فقالوا هذه رؤيا قلب، فرد عليهم طبعا سيأتي لعله أن الأئمة أو العلماء إذا ذكروا الرؤيا ينظرون إلى القراء الدالة على هذه الرؤيا والمراد منها، هل هي رؤيا عين أم رؤيا قلب؟ فإذا كانت القراءة تدل على أنها رؤيا عين قالوا بأن هذه رؤيا عين، وإن كانت تدل على رؤيا قلب قالوا بذلك حسب القراءة الدالة على هذه الألفاظ. فلذلك أشار الشارح إلى مثل هذا، فإن هذا تأويل فاسد، تأويل خالف لفظ النص ومفهومه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم هو الأعلم والأسلم أنه فهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقصد رؤيا العين لأجل التشبيه في الرؤيا لا في المرء كما مر معنا. قال هل ترون الشمس في لفظ المسلم، هل ترون القمر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، يسأل الصحابة عن رؤيا العين ليس عن رؤيا القلب. فهذه قرينة قوية دلت على أن هذا النص وما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أراد رؤيا العين، فلما قال لا تضامن لا يحجبكم حاجب ولا هناك ضعف في الرؤيا بل سترونه رؤيا عين كاملة، مكتمل قوة، لأن الله عز وجل يعطيهم أو يعطي المؤمنين يومئذ قوة لم يكتسبوها في الحياة الدنيا، لأجل الحياة الدنيا فيها يعني ما فيها، كما مر معنا في الحديث على قصة موسى عليه السلام لما طلب الرؤية، وأنها الرؤية لا تحصل في الدنيا لضعف الإنسان وإلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرت في هذا القليل، وأن الله عز وجل امتنع عن رؤية العباد له في الدنيا، وإنما وعد عباده المؤمنين أنه سيكشف حجابه فيرونه رؤيا عين يوم القيامة. فهذه القوة أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامن، أي لا ليس هناك أي شك في أنها ستحصل رؤية كاملة، وأنها ليس دونها حجاب ولا يعني ليس دونها ضباب ولا غير ذلك، ولا تتزاحمون فيها بل برؤية وراحة ترون ربكم يوم القيامة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيتي، ليس هناك مزاحمة وليس هناك لبس في رؤيتي. فلذلك ذكر الشارح رحمة الله عليه معنى التأويل، وأن هذا التأويل فاسد، والتأويل هو التفسير في الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس اللهم علمه التأويل، أي فهم النصوصين أو فهم النصين الكتاب والسنة، فهم نصوص القرآن علمه التأويل أي تفسيره وشرحه. فأصل التأويل هو الشرح وبسط الأفراد الألفاظ والمفردات، بسطها وشرحها هذا هو أصل التأويل. ويأتي بمعنى آخر وهو صرف ظاهر النص إلى معنى غير ظاهر في اللفظ يكون فيه إيماء. فيقول العلماء وتأوله العلماء كذا في النص لأنه ليس ظاهر الدلالة، فكأنه يرمي إلى أمرين أو ثلاثة. لذلك تجدون أن الفقهاء قد يصير اختلافهم في نص واحد، في نص واحد تقول لماذا؟ لوجه التأويل، منهم من يحمله على ظاهره ومنهم من يتأوله في صيغة معينة، وهذا تأويل سائغ ما لم يخالف نصا أصليا أو نصوصا أخرى أصلية جاءت إما في القرآن أو في السنة. فالتأويل الفاسد الذي استعمله أهل البدع وأهل الضلال هو في الحقيقة إخراج النص إلى معنى مراد في أهوائهم واعتقادهم، لأن نحن قلنا أن قاعدتهم تنطلق من ماذا؟ أعتقد ثم أستدل. لكن أهل السنة والجماعة يقولون نستدل نرى الدليل، ما يعني نجمع الأدلة ونجمع الأقوال من القرآن والسنة في المسألة ثم نعتقد، إذا خلاص نص ظاهر واضح يدعو إلى شيء معين اعتقدناه، لأن الدعوة تكون من الكتاب والسنة تدعو أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاعتقاد. لكن لو جاء رجل فقعد أو رمى إلى اعتقاد معين حسب ما يليه عقله وادعى الحكمة، فعند ذلك يزيغ. لماذا؟ لأنه لم يبحث في الكتاب والسنة على الحق، وإنما يبحث عن شيء يستدل به لنفسه لهواه لما اعتقده هو وما دعا إليه. فهذا هو وجه كلام المصنف في عجالة، وهو مسألة استعمال التأويل. كل ما يقول لك أنتم تؤولون، وماذا نؤول؟ هل نؤول لا سيما في الصفات، تأويل الصفات إذا قلنا أن هذه الصفة معناها كذا وكذا، فهذا ليس تأويلا، إنما هو ليس التأويل الذين يقصدونه، ونحن نقصد التأويل الصحيح أي إظهار المعنى المراد من الصفة. لكن لا نبحث في الكيفية ولا في التعطيل ولا في غيرها من الأشياء التي رميت بها أهل البدع. فإذا بحث في صفة معينة قد يبحث في معناه، يقول من صفة كذا الغضب، أن الله عز وجل يغضب أو أن الله عز وجل يفرح، فإذا فرح الله عز وجل بعبد حليل أن تحل رحمته عليه وأن يكون لطيفا به، هذا ولا لا؟ لأنه من معاني الفرح. لكن هذا ما يذكره بعض العلماء في بسط بعض الصفات، كذلك صفة الغضب فإنها تحل به سخطه وعدم رضاه وعقابه، كل هذا من معاني الغضب، لكن ليس هو تأويلا للصفة. الصفة باقية لا نزاع فيها، نبقيها كما هي كما جاء وليس كمثله شيء، لأننا بسطنا الكلام في ذلك ونفينا عنه أن يكون يماثله شيء. لكن من معاني الرضا أو من معاني الغضب أو من معاني الفرح أو من معاني النزول إلى السماء الدنيا أو من معاني كذا أن يكون مستصحبا لهذه الصفات فقط، فهذا ليس لا إشكال فيه كما نوه لذلك غير واحد من أهل العلم. لكن إذا كان السعي إلى إبطال النص وعدم أعماله فهذا هو عين التأويل الفاسد. هم ما أرادوا، هم أول ما جادلوك قالوا لك الرؤيا غير ثابتة عندنا، هنا أبدوا على اعتقادي. طيب كل نص ستأتي به سيخرجونه عن ظاهره إلى معنى مراد في أنفسه، والمعنى فاسد أصلا ولا يسلم لهم فيه، لكن شتان حتى قيل أن من أصعب الأمور وأشدها توبة المبتدع. توبة المبتدع هذه لا أعظم وأشد من أو يعني أصعب من توبة أهل المعاصي. العاص الذي يرتكب معصية يعرف أنه على مخالفة وأنه يقول الله يهديني، لكن المبتدع كما نوى لذلك صاحب كتاب الاعتصام الشافعي رحمه الله تعالى قال لأنهم يظنون أن الحق معهم، يعني الرازي أو الفخر الرازي أو أبو عبد الله عبد الله الرازي الذي مر معنا كلامه، وأبو فخر الرازي له كتاب في التفسير وكتاب يعني شنيع، بل نصب إليه كتاب في السحر وتكلم فيه أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من إنصافه بعنه رد عليه ويعني ذكر كتابه وكتاب التفسير، قال على ما فيه من لغة ساحرة إلى أن فيه خفايا لا يتفطن إليها إلا أرباب أهل العلم. قال أظن هكذا الشيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أظن أنه كان يجادل من أجل الحق الذي كان يعتقده، يعني حتى ولو ذهب إلى هذه المفازة وأبعد، ويعني الله المستعان يعني حتى الكلام ما طبع على تفسيره، لكن كلام العلماء أنه يعني كتاب يعني الله المستعان فيه طمان، ولهم ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أنه كان يعتقد شيئا فهذا الظن به أنه كان يجادل لأجله لأنه يظنه أنه الحق، هو كان يظنه أنه الحق. فلذلك كما قلت أهل البدع أبعد الناس عن التوبة، يعني حتى لما مر معنا كلام جواني قال وإن لم تتدركني رحمة الله عز وجل لأكونن من الخاسرين، أو كما قال إمام الجواني إمام الحرمين. لماذا؟ لأنه لا وجد نفسه ما أحرز شيئا، ترك العلوم التي يعني تنقذه من النار وتقربه إلى الله عز وجل، وصار في أقصى البلاد يطلب علم الكلام، فما أحرز شيئا. فأهل البدع يعني التوبة بالنسبة لهم يعني لماذا تبعدوا شيئا شيئا عنهم؟ لأنهم كما قلت يعتقدون أنهم أهل حق، وأن الحق معهم، وأن الذي يناظرهم هو بخلاف ما هم عليه، فلا ينظرون في استجابة الحق وإنما ينظرون في الفوز دائما. لذلك تجد حتى مناظرات أهل السنة والجماعة أنها دائما ما قليلا ما تؤول إلى توبة أهل البدع، وإنما إن لم يعني يعني تختم الجلسة بغير ميولة إلى الحق من جهة المبتدع، فإنها بعضها تصير حتى إلى يعني التلاعن أو إلى غير ذلك. وهذا يعني مراء مشهود إلى يومنا، أن أهل البدع دائما يناظرون على باطلهم اعتقادا منهم أنه الحق. فإذا خطبتهم بالتوبة تقول له تب إلى الله عز وجل قبل أن تلقاه، يقول لك وما أدرك أنت على الحق. ولذلك يعني كما نوه أنهم أبعد الناس على خطاب الوحيين، فلذلك قال وهؤلاء، أي كما أشار المصنف أن هؤلاء الذي يفهم بهذا الفهم وبهذه الرؤية لا يكون محرزا لرؤية الله عز وجل، لأنه ناظر في حياته على هذا وقال لا، لا يمكن الرؤية، ثم تعنت وصعد الأمور، هي مجرد رؤية ليس فيها إدراك وإحاط، خلاص انتهى الأمر. لا، قال لا، الرؤية يستوجبونها كذا وكذا وكذا، فلذلك ننفيها ولا، وهي من كمال التنزيه، حتى أشار الشارح إلى ذلك أن قال التنزيه في رؤيته، لأنه ما من موجود إلا والرؤية فيه جائز. قال لا، فإذا قلت الله عز وجل موجود أقول موجود. طيب، ما يمنع من رؤيته؟ ولا سيما أن حددنا الرؤية أنها لا تكون إلا يوم القيامة، ما يمنع من رؤيته؟ ليس هناك ما يمنع من رؤيته، لأن يوم القيامة يوم مخصوص له أحوال خاصة، وله وقفات، وله أشياء خاصة به. لكن لما نكون في الدنيا قل نعم، لا تثبت الرؤية، من جاءنا قال رأيت ربي سبحانه وتعالى أو رأيت كذا، فنحن نقول له لا، لأن هذه الرؤية لا تحصل للمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، إن أحدكم لم يرى ربه حتى يموت، والموت بعده يأتي يعني الحساب، ثم يكون الوقوف، ثم يكون دخول الجنة. طيب، تفضل. قال فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤيا وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم قد صار نفس التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما عرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. طيب، التأويل الخبر في الغيبيات لا يجوز، لأن لماذا؟ لأنه خبر ليس فيه أمر ونهي، هذا المقصود. الأخبار إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصراط، أخبر عن ملك من الملائكة، أخبر عن عرصات يوم القيامة وما يقع، أخبر عن القبر وما يقع فيه، هذه إخبارات ما ينهب الإنسان إلى تأويلها، ليس فيها أمر ونهي. إذا كان الأمر فيه هنا هو التسليم في الغيبيات، لكن النصوص التي ينظر فيها العلماء بعين التأويل في بعضها ليس في كلها، لأنها أغلب ظاهرها مفهوم ومراد، لكن بعضها قد يعني يحمل على تأويل معين، فهذه النصوص التي يكون فيها أمر ونهي بالعمل، يكون فيها أمر ونهي بالعمل، إما بالعمل أو بالترك. وقد يدخل التأويل كذلك فيما يرى في المنام، كقوله في قصة يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل، وإن كانت رؤيا الأنبياء حق وهي عملية فيها أمر ونهي. فيأتي التأويل على جهة يعمل ولا تعمل، وقد يصير هذا حتى للمؤمن، لم يبق من النبوة إلا وهي الصادقة يراها المؤمن، فتكون له بشرى مقدما على عمل معين، فتكون له بشرى ومحفزا على الإقدام، أو يرى خلاف ذلك فيتأوله أو يعني يعرض تأويلها على أهل العلم فيقولون ابتعد عن هذا المسار، فيكون فيه نهي. فهو في كلتا الحالتين يكون يعتني النصوص التي فيها الأوامر والنواهي، أما الإخبار الأصل فيه أنه لا يكون فيه تأويل. إذا أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى في أسمائه أو صفاته أو فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيبيات مما يجب الاعتقاد به وإن لم تراه العين، كعذاب القبر والملكين في القبر وغير ذلك، ما يصير إليه الميت وغير ذلك، وما سيقع في عرصات يوم القيامة ووقوف الناس وأتيان كذا والصراط وخروج الناس الصراط والمرور عليه وكذلك القصاص وإلى غير ذلك، وأن الله عز وجل يؤمر بجهنم فتؤتى يجرها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك، وهذه الأخبار كلها ما إذا حدثتك بها تقول لا، ليس المراد أنها جهنم، المراد كذا، أو الزمام ليس المراد أنه الحبل المتين أو غير ذلك، يسلم فقط. فلذلك هو يحكي يقول أن الأخبار سيما عن الله واليوم الآخر هذه لا يدخلها التأويل، ليس فيها تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بها المقصد منها اعتقادها أن يعتقد المرء ذلك فقط، فليس له أن يدخل العقل أو يعني يجتهد فيه. لذلك لا تجد العلماء يجتهدون في الأخبار هذه التي تخص، لعله قصد الصراط وحده وكأنه كحد السيف أو كأدق من الشعر، لعله كذا، لا، ما تجد علماء يشهدون فيها، بل يقولون هذه الأخبار يجب فيها التسليم، كما هو معلوم عن الإمام أحمد وغيره أنه قال نبروها كما جاءت نسلم فيها نؤمن بها. فلذلك أهل الزيغ لم يسلموا في هذه الأخوة، قالوا لا حتى هذه يعتريها التأويل. كيف يا جماعة يعتريها التأويل؟ الله عز وجل يقول سميع، تقول ليس بسميع، بصير ليس ببصير، عليم لا يعلم، وتجعلون العمل الإنسان وتفرقون بين الاختيار والجبر، وبعضهم يقول بالجبر والآخر يقول اختيارا كاملا ليس لله عز وجل فيه دخل، فلا يعلم وقوع العمل إلا بعد اختيار المرء للعمل. وهذا جدال يصح يعني لا يصح هذا، وإنما العلماء يرفعون الشك والاضطراب من عقول بعض الناس لا سيما في المسائل القدرية، يبينون مسألة القدر وكيف الصبر على القدر وغير ذلك حتى لا يعتري الشك بعض قلوب ضعفاء الناس. هذا أكثر ما يتكلم فيه العلماء، لكن سيمر معنا هذا لو لم ظهور أهل البدع هؤلاء الذين تكلموا في هذا، ما كان العلماء كانوا يمرون هكذا، تجد بعض العلماء لا سيما الأوائل تجد أنهم يحكون نصوص كتاب الصفات البيهقي، جاء بنصوص الصفات ما تحدث بشيء، وبعد ذلك ورد كلام سفيان والثوري والسفيانين والأئمة هؤلاء الأقران عبد الرحمن المهدي وغيرهم الأئمة وإمام مالك وغيره وإمام أحمد، أجرى بعض النصوص التي وردت في هذه، لكن هو أراد من هذا الكتاب أن يكتب فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات التي أخبر بها عن رب العزة عز وجل. هكذا كان السلام ينظرون إلى هذه النصوص فقط من جهة أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى. حتى ظهر أهل البدع، لما ظهر أهل البدع احتاجوا للرد حتى لا يعني تقع الشبهات في قلوب الناس فيزيغوا، ولهم ذلك زاغ من زاغ وثبت من ثبته الله عز وجل. لكن عن العموم أن المراد هنا في ذكر الأخبار والأمر والنهي يقصد أن الخبر المفروض لا يعتريه التأويل، أن الخبر الذي يجرى على حفظه، ومن لم يفهم النص يذهب إلى عالم يفهمه هذا النص، لكن ليس سيجتهد هو في النص ويخرج له كذا، لا سيقول له النص هذا الله عز وجل، لأنه جمع بين القرائن الدالة على المراد فيبسط له الكلام، قل لا أنت اختيارك في يعني المشيئة الشرعية أو المشيئة القدرية الشرعية، وفي مشيئة كونية قدرية كونية، هذه يجري الله هذه أكثر استنباطات من نصوص ثابتة ليس فيها تأويل، من نصوص ثابتة جمعوا بين النصوص وفهموا ما هذا وقسموا هذا القسم حتى يبينوا للناس يعني حجية لا سيما القدر والحكاية عنه. فهذا المراد من كلام المصنف، لأنه سيرتبط الكلام بها الإخبار الخبر عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اليوم الآخر، هذا لا يعتريه التأويل، والتأويل يأتي في بعض النصوص العمل التي تكون فيها إما أمر وإما نهي. نعم. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهرهم أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابهة الإضافي الذي يعرفه الراسخ الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولكن التأويل هو التفسير، كما قلنا التأويل هو تفسير، أي بسط كما يقال غريب ألفاظ القرآن، تأتي على ألفاظ القرآن تريد شرحها هكذا، لا هذا هو التفسير وهذا هو التأويل، سمي ما شئت، لكن هو هذا أن يبسط لك المعنى المراد من هذا اللفظ فقط. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقول غير الراسخ في العلم، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس. فإن كان معناها معروفا فقد عرف معناها المتشابه. فقد عرف معنى المتشابه. وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه، كما كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. وأيضا لأن ما كان متشابه، والراسخون في العلم ماذا يصنعون فيه إذا كان متشابها؟ يردونه إلى المحكم، فيفسرون المتشابه بالمحكم. لذلك قالوا أنه ليس هناك نص لا يعلم تأويله، وإلا كيف يعني يؤثر الله عز وجل نفسه العلية بفهم شيء فيه أمر ونهي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاطب به الأمة؟ فيكون هذا يعني أشبه بالمحال، لأنه كيف يعلم شيء استأثر الله عز وجل نفسه به؟ فالأصل أن ما كان غائبا فمرده إلى الله عز وجل، وأن المتشابه لأن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. لو وقفنا على هذا قلنا على حقيقة تأويله أو أنه يقصد به ما زاغ فيه أهل الباطل، لأنها ترد على النص الذي قبله، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. فهو يتحدث على ماذا؟ على قسم متشابه أولا. وقسم المتشابه هذا مرده إلى المحكم، فكونه قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي صنيعهم مع المتشابه هو تفسيره بالمحكم. والله عز وجل لم يترك المتشابه هكذا بدون معرفة، وإنما رده إلى المحكم، أو أن له معنى كالمحكم. فهذه ليس كل متشابه لا يعلمه العلماء، لا، نحن نقول أن هناك آيات إذا لم يعلم معناها في المتشابه ما المراد بها ردت إلى المحكم، إن كانت من نصوص الصفات فترد إلى المحكم وإلى الأصل، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. وهذا مبسوط في موضعه، وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى

ننظر فيها إن شاء الله على الأصل أن هذه نسخ معتمدة ما في إشكال. طيب إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه وإن خالفته أولوه. طيب ممكن يدخل في الكلام يعني أنهم يقبلون ما وافق العقل ما ادعوا، فإن وافقت يعني نصوص الوحيين إن وافقت ما اعتقده العقل قبلوه وإن خالفت أولوه. وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. نعم كما يعني والعياذ بالله يعني كان بشر المليسي لو كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأسفل نفيا منه للعلوم، وصل به الحال إلى نفي علو لله عز وجل إله. ومثله ابن عربي هذا وقاله شنيع معروف يقول أن ذكر الله يزيد الذنوب ويكمس البصيرة والقلوب، هذا معذور عن ابن عربي، ذكر الله يزيد الذنوب ويكمس البصيرة والقلوب. هذا لماذا؟ لأنهم تزندقوا دخلوا في مثل هذا الكلام تحكيم العقل، وهؤلاء جاءوا بقاعدة عظيمة يعني قولهم الفاسدة، قالوا أن نصوص الوحيين لها معنى ظاهر ومعنى باطن، وهذا إن كان يرفع عن الصوفية لكن هو في الحقيقة كلام أيضا كثير من أهل البدع. لذلك هم قالوا ماذا؟ قال النص إن كان يعبد كلامه ولا قالوا له هذا تأويل، وهذا هو الله النص إذا كان ظاهر دلالته تعبد كلامه أخذوه، وإن كان لا يعبد كلامه يرمي إلى شيء يقابل بل يعني يخاصم اعتقاده ويرده قالوا لا له تأويل، إذا له مفهوم آخر باطن لا يعلمه كثير من الناس لا نعلمه إلا نحن، ويؤولونه بحسب ما تقتضي به اللغة، ينظرون إلى اللغة وما تقتضيه يعني ما يمكن منه الخروج إلى قول يبعد القول الظاهر بالنص فيصيرون إليه. هكذا هو عمل أهل البدع مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ظاهر القرآن والحديث يقولون أنتم تأخذون بالظاهر ونحن نأخذ بالباطن، أن فيه دلالات باطنية يرمى إليها، أنتم تعتقدون أن هذا ظاهر النص يعني يفيد شيئا ونحن نرى خلاف ذلك. لماذا؟ يقولون أنه فيه معنى باطن لا يستطيعه إلا المقربون وإلى غير ذلك من الترهاب الكلام الذي لا طائل تحته. طيب هذا القدر إن شاء الله نكتفي، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله.